نواصل أيها الإخوة الحديث عن أسباب اختلاف المفسرين. والأخ ماهر يقول: لو سمحتم لا أحد يمر أمام الكاميرا. ذكر ابن الجزي رحمه الله أسبابا لاختلاف المفسرين، قال إن 12 سببا، ونحن استبعدنا أول اثنين، صح؟ بقي لنا 10. الثالث والرابع هي اختلاف المفسرين في دلالة المفردة، وهذا لا شك أنه سبب من أسباب اختلاف المفسرين، وهو يتداخل مع الرابع. يعني لو أردنا أن نقلص العدد إلى 9 لأمكن، لأن اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، واختلاف اللغويين في دلالة الكلمة يمكن أن تكون في سبب واحد. ثم ذكر الخامس وهو احتمال العموم والخصوص، وذكرنا لكم مثالا على ذلك الكوثر، فإن أقوال المفسرين تدخل تحت العموم، ولذلك هو قال أن هذه كلها صحيحة وهي متحققة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجح الدلالة الخاصة أن الكوثر هو النهر. لماذا رجح هذه الدلالة الخاصة؟ وجه الترجيح هو دلالة الحديث النبوي عليها، وستأتي معنا من قواعد الترجيح، لأن من قواعد الترجيح ومن وجوه الترجيح كما سماها ابن جزي، أو من موجبات الترجيح، إذا كان الحديث نصا في معنى الآية فلا يجوز الذهاب إلى غيره، لا يجوز المصير إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة. إذن هذا حديث صحيح ونص في دلالة الآية، فنحمل الآية عليه. السبب السادس من أسباب اختلاف المفسرين الإطلاق والتقييد، ومن أشهر الأمثلة على ذلك يا أخواني هو أنه يقدم المطلق على المقيد. الأصل هو أن الإطلاق هو الأصل، والتقييد هو الطارئ. وش معنى الإطلاق والتقييد؟ معناها في اللغة واضح، أن الإطلاق هو الانطلاق السعة، أما التقييد فهو كتقييد الجمل أو تقييد الإنسان، وهو غل يديه. فمعنى الإطلاق هو أن تكون الكلمة دلالتها أوسع. مثال ذلك مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، هذه دلالة مطلقة، أي رقبة تؤدي الغرض، لم يحدد أن تكون رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، لكنه قال في موضع آخر: فتحرير رقبة مؤمنة. قلنا هذا قيد، عندما تقول رقبة مؤمنة أنت قيدت. هم يقولون أن التقييد هو تقليل للشيوع، وأما الإطلاق فهو شيوع. مثال ذلك مثلا لو قلت لكم: أكرموا طالبا، قلت للأخ المسؤول عن الدورة اليوم: أكرم طالبا، أي طالب يقابله يكرمه تحقق الهدف، أكرم طالبا. وأي يعني لاحظوا أنه تحقق الغرض بإكرام فرد من جنس، أكرم طالبا. لكن إذا قلت أكرم طالبا مجتهدا قيدت، فقللت الشيوع، يعني بدل ما يروح يدور في الطلاب كلهم يروح يدور في 10 الأوائل مثلا أو 5 الأوائل. فإذا قلت له: أكرم طالبا مجتهدا من أهل جدة، صح؟ فإذا قلت: أكرم طالبا مجتهدا من أهل جدة من أهل حي بني مالك، لاحظت هذا؟ هذا هو التقييد. التقييد هو يسمى تقليل الشيوع، يعني أنا أكرمت الطلاب جميعا ثم قلت المجتهدين ثم قلت لا اللي من أهل جدة ثم قلت اللي من بني مالك ثم قلت اللي من جيران، لاحظته؟ فالتقييد إذن هو تقليل للشيوع. والفرق بينه وبين التخصيص كما تلاحظون، التخصيص هو عين أكرم محمدا، هذا تخصيص، لكن أكرم طالبا مجتهدا تقييد. لكن يمكنني أن أزيد القيود، أليس كذلك؟ أزيد القيود فأقول: من جدة، من بني مالك، من جيران المسجد، أو من جيران الجنوبيين، من اللي في الدور الأول، من اللي في الشقة، حتى أوصل للشخص. فإذا الفرق بين الإطلاق والتقييد أو العموم، هناك شبه كبير بين العموم وبين الإطلاق. وبين الخصوص التخصيص وبين التقييد، لكن الإطلاق هو شيوع، ولذلك يسمونه، يقولون أن اللفظ أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق. هذه قاعدة. فمثلا النكرة في سياق النفي مثلا في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي لم تدل على العموم، ولذلك لما فهم الصحابة هذا الفهم جاءوا واعترضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله أينا لا يظلم نفسه، ففسر لهم الظلم بالشرك. المهم، فقضية احتمال التقييد والإطلاق هي من أسباب الاختلاف فعلا، وأشهر مثال على ذلك قضية الرقبة في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بالإيمان. لكنه في آية الظهار في سورة المجادلة قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فأطلق. ففي آية المجادلة لإطلاق، وفي آية النساء تقييد. كثير من العلماء يحمل المطلق الموجود في سورة المجادلة على المقيد الموجود في سورة النساء، ولذلك نحن نقول أن الأصل هو الإطلاق وعدم التقييد. لكن أنا فقط أريد أن أذكر لكم مثال فقط، نحن لن نتحدث عن المطلق والمقيد بالتفصيل، لكن أنا أريد أن أذكر لكم مثالا، لأن العلماء في متى يحمل المطلق على المقيد، يعني لاحظوا الآن في المثال الذي ذكرته في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم هو تحرير رقبة مؤمنة، صح؟ والسبب القتل، القتل صح؟ إذن القتل هو السبب والحكم هو عتق رقبة مؤمنة. حلو. في سورة النساء سورة المجادلة ما هو السبب؟ الظهار، صح؟ وما هو الحكم؟ تحرير رقبة مطلقة. إذن السبب هنا أنه كفارة للقتل، وهنا كفارة للظهار، إذن السببان مختلفان صح؟ والحكم واحد، تحرير هنا رقبة مؤمنة، هنا تحرير رقبة مطلقة، ولذلك هم يقولون إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب واتحد الحكم فيه خلاف، إذا اتحد الحكم واختلف السبب فيه خلاف، وهذه مسألة تراجعونها في مضاننا، لكن بس هنا حتى لا نتأخر، هذا بس للمثال. السبب السابع من أسباب اختلاف المفسرين كما يقول ابن جزي احتمال الحقيقة والمجاز، والحقيقة هو دلالة اللفظ على معناه، والأصل في الكلام هو الحقيقة، والمجاز طارئ. فإذا وقع الاختلاف بين المفسرين في هل هي حقيقة أو مجاز، فالأصل هو تقديم الحقيقة. فإذا نقول أسباب الاختلاف هو دلالة هل هو حقيقي أو مجازي، ولكن وجه الترجيح، قاعدة الترجيح أنه يقدم الحقيقة على المجاز، وإن كان فصل فيها وستأتي معنا. من الأمثلة على ذلك عند المؤلف نفسه قوله تعالى في سورة الفرقان يصف النار، قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ماذا يقول ابن جزي؟ قال أي إذا رأتهم جهنم، وهذه الرؤية تحتمل أن تكون حقيقة أو مجازا، بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على البعد. فالمؤلف هنا ذكر هذا الكلام، وأنه يحتمل فيه أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا، ولا شك أن الحقيقة أظهر، إذا رأتهم النار من مكان بعيد، كيف؟ ما ندري، صح؟ مثال آخر مثلا، وتقول هل من مزيد، أيضا في جهنم في سورة قاف، قال ابن جزي الفعل مسند إلى جهنم، وقيل إلى خزنتها من الملائكة، والأول أظهر. واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال، والأظهر أنه حقيقة، وذلك على الله يسير. كلام رائع جدا من ابن جزي، إذن هو طبق القواعد في مواضع كثيرة ممتازة جدا. فإذا المؤلف يقول هذه تحتمل الحقيقة والمجاز، ولكن الأظهر أنها حقيقة. طيب، ثم ذكر السبب الثامن، قال احتمال الإضمار والاستقلال. وطبعا يقابله في الترجيح أننا نقول نقدم الاستقلال على الإضمار. طيب المراد بالإضمار طبعا أن يكون في الكلام شيء أضمره المتكلم يحتاج إلى تقدير عند النحويين، ويوجد في السياق ما يدل على هذا الإضمار. مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى مثلا وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني إيش؟ يعني كما يقول وأشربوا في قلوبهم حب العجل، تمكن حب العجل من قلوبهم. وأما الاستقلال فمعناه أن الكلام لا يحتاج أن يكون فيه إضمار، بل هو مفهوم ظاهر من ألفاظه وليس فيه كلام قد أخفاه المتكلم. من الأمثلة على ذلك فضل شيخ. أيوة صح، الحذف احسنت. أن يكون هناك في الكلام ما يحتاج أن يقدره المستمع حتى يفهمه، لكن العرب تعودت على أن تنطقه بهذه الطريقة، ولكن الحذف خاصة الأشياء المعروفة. ويقول ابن مالك في الألفية وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد عند من عندكم، لأنه ظاهر. إذا قلت من عندكم فيقول هو زيد، معنى الكلام عندنا زيد، بس هو رأى أنه يكرر كلمة عندنا هذا تضيع وقت، والعرب ما عنده وقت. من الأمثلة قوله تعالى قل الله شهيد بيني وبينكم. قال المؤلف يحتمل وجهين، قل الله شهيد بيني وبينكم يحتمل وجهين. الأول أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره، قل الله شهيد بمعنى، والآخر أن يكون تمام الجواب عند قوله أكبر شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد، بمعنى أن الله أكبر شهادة، يعني يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، ثم يبتدئ على تقدير هو شهيد بيني وبينكم. ثم قال بعد ذلك والأول أرجح لعدم الإضمار، والأول أرجح لعدم الإضمار. فالمؤلف يرى عدم الحاجة إلى هذا الإضمار ما دام الكلام مفهوما بدونه فهو أرجح، وهذه قاعدة مضطردة عند جميع اللغويين، وهي قاعدة لغوية في الأصل أن عدم الإضمار هو المقدم على الإضمار، لأن الإضمار طارئ وعدمه هو الأصل. طيب مثال آخر في قول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يقول هو ذكر تقديره هذا ذكر عبده زكريا، وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما له بتخصيصه وتقريره، ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل إلى آخره. قال وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه، فالأصل هو عدم الإضمار. طيب إذن هذا سبب من أسباب اختلاف المفسرين، هو الاختلاف بين من يرى أن هذا مضمر فيه إضمار يحتاج إلى تقدير، ومن يرى أنه لا يحتاج إلى تقدير وأنه مستقل بدلالته. السبب التاسع الذي ذكره من أسباب اختلاف المفسرين احتمال الكلمة زائدة، وهذا السبب لم يقابله شيء من وجوه الترجيح كما ستلاحظون بعد قليل، لكن لو أردنا أن نضع له وجه ترجيح اللي هو احتمال الكلمة زائدة فنقول إذا وقع الاختلاف بين الزيادة وعدمها فالأصل عدم الزيادة، أي أن القول بعدم الزيادة هو الأصل في لغة العرب. وطبعا دعوة زيادة الكلام في القرآن الكريم وفي اللغة العربية هذه دعوة يعني فيها خلاف بين المفسرين، أن هل يجوز أن نقول أن في القرآن لفظة زائدة ليس لها يعني محل من الإعراب. طبعا هذه كلمة اصطلاحية، لأنه لا يوجد أحد من اللغويين يقول أن هناك كلمة في القرآن الكريم زائدة ليس لها معنى أبدا، لا يوجد أحد يقول ذلك ولا يجرؤ أحد، لكنهم يقولون أنها زائدة في الصناعة الإعرابية، لأنهم عندما جاءوا إليها في الصناعة الإعرابية مثلا هل من خالق غير الله، فكلهم يرون أن من حرف جر، خالق اسم مجرور لفظا، وإلا أصل الكلام هل خالق غير الله، تماما كما يقولون مثلا وكفى بالله شهيدا، أعرف وكفى بالله شهيدا، كفى فعل ماضي، وكل فعل لابد له من فاعل، صح؟ كفى بالله، قالوا كفى فعل ماضي، الباء حرف جر، الله لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا في محل رفع فاعل، لأن دلالة الكلام كفى الله شهيدا، لكن قال كفى بالله فجاء بحرف الجر، هذا الزائد من حيث الصنعة العربية، هذا الذي يقصدونه. وأنصحكم إن كنتم ترغبون في التوسع في هذه المسألة بكتاب ثمين جدا عنوانه زيادة الحروف بين التأييد والمنع في القرآن الكريم، زيادة الحروف بين التأييد والمنع في القرآن الكريم، للدكتورة هيفاء الفداء. هيفاء الفداء، نعم، ليست على كل حال، ليست على الإطلاق، لأن بعض الكلمات أحيانا زيادة المبنى تدل على نقص المعنى. مثال ذلك مثلا إنسان، إنسان، كلمة إنسان ما هو تصغيرها؟ أنيسيان، زادت عدد الحروف ونقص المعنى. نعم، مثل داهية تصغيرها دويهية، فزاد عدد الحروف ونقصت الدلالة، لكن العلماء يقصدون بزيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى في التركيبة في البنية، في كلمات أراد العرب بها مثل غلقت وأغلقت وغلقت ونحوها من العبارات، أما ليست قاعدة مطلقة، يعني قاعدة مضطردة. نعم، مثلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعضهم يقول إذ زائدة، وإذ قال ربك أنها زائدة من حيث الصناعة العربية، وأن المعنى وقال ربك. فإذا هذا سبب من أسباب اختلاف المفسرين، اختلافهم في هذا النقطة، منهم من يرى أن هذا حرف زائد، ومنهم من يرى أنه ليس حرفا زائدا، وهذا الاختلاف هو اختلاف كما قلنا في التنظير للقواعد، قواعد الدلالة، قواعد اللغة العربية، قواعد النحو، لأن قواعد النحو كما تعلمون فيها اختلافات كثيرة بين البصريين وبين الكوفيين، ثم جاء المذهب البغداديين بعد ذلك للتوفيق بينها، فهذه كلها اختلافات هي في التقعيد وترتب عليها الفهم. فكان من أسباب اختلاف المفسرين الموجود هو اختلافهم في مثل هذه المواضع، الذين يرون أنها زائدة والذين يرون أنها ليست زائدة. والقاعدة الترجيحية التي تصلح أن نقول الأصل هو عدم الزيادة، أن الأصل هو عدم الزيادة. يعني يحصل بين خلاف المفسرين، هل الكلمة الزائدة هل تؤدي معنى زائد أم لا تؤدي؟ لا، أن يقول مثلا وإذ قال ربك، بعضهم قال إذ زائدة ومعناها وإذ قال، نعم أحسنت، نعم هو هذا بالضبط، نعم، الذين يرون أنها زائدة لا يركزون على دلالتها وإضافتها في المعنى. السبب العاشر يا أخواني هو احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير، وهذا سبب فعلا من أسباب اختلاف المفسرين، أن يفسرها البعض بنفس الترتيب الموجود في الآية، ويفسرها آخر بترتيب مختلف. ومن أمثلة ذلك، لأن هذا التقديم والتأخير أنواع، فيه نوع يرتبط بالبلاغة وفيه نوع يرتبط بالمعنى ولا يرتبط بالبلاغة بإضافة معنى. مثال ذلك مثلا ما يتعلق بالبلاغة، مثلا في سورة الكهف في قوله تعالى فأردت أن أعيبها وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فكأنه يقول وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها، قدم وأخر، فهذا متعلق بالبلاغة. ذلك يقول ابن جزي في الكتاب، يقول وفي كلامه تقديم وتأخير، اللي هو الخضر، وفي كلامه تقديم وتأخير، لأن قوله فأردت أن أعيبها مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها، لأن خوف الغصب سبب في أنه عابها، وإنما قدم للعناية به، يعني قدم فأردت أن أعيبها على قول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا للعناية بذكر العيب. لماذا؟ يعني أنني أردت أن أعيبها عمدا وليس سهوا وجهلا. طيب، فهنا التقديم ليس له أثر في المعنى، بل هو مرتبط ببلاغة الكلام، فقدم المؤخر للعناية به، هذا عند النوع الأول. النوع الثاني متعلق بالتفسير، مثاله مثلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فقوله يقول ابن جزي: فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن، وقيل كان من بني إسرائيل. فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم إيمانه، يعني يكتم إيمانه من آل فرعون. وقال رجل يكتم إيمانه من آل فرعون، شفت الكلام؟ يعني وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، فهو رجل من بني إسرائيل لكنه يكتم إيمانه من آل فرعون خوفا منهم. لاحظت هذا التقديم والتأخير متعلق بالمعنى صح؟ يعني إذا قلنا وقال رجل يكتم إيمانه من آل فرعون، هذا معنى صح؟ يعني رجل، قال في بعض الروايات أنه إسرائيلي لكنه يكتم إيمانه خوفا من آل فرعون. والمعنى الثاني: وقال رجل من آل فرعون، هو من جماعة فرعون ولكنه يكتم إيمانه خوفا. لا، شفت المعنى؟ فإذا هذا تقديم وتأخير يا شباب، يتعلق بالمعنى وليس بالبلاغة فقط. طيب، هذا السبب هو من أسباب اختلاف المفسرين الذين يرون أنه تقديم أو تأخير، أليس كذلك؟ فهذا هو الذي يقصده الشيخ ابن جزي هنا. مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يقول يعني هنا: والذي أخرج المرعى، المرعى إذا خرج يكون لونه غالبا أخضر، ثم قال فجعله غثاء، هذه الحالة بعد الخضرة. وأحوى يعني مائل إلى السواد من شدة القدم، فيعني أصابته الشمس حتى صار العود أصفر مائلا إلى آخره. بعض المفسرين جعل أحوى صفة للمرعى، الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فيكون فيه تقديم وتأخير. ولذلك يقول ابن جزي هنا: والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، فيه تقديم وتأخير. وقال أنه من شدة خضرته يكون مائلا إلى السواد، كما قال الله: مدهامتان في خضرة في الجنة، فيكون من شدة الخضرة إذا رآها الرائي من بعيد يرى أنها مائلة إلى السواد. فعلى هذا التفسير يكون فيه تقديم وتأخير. الترجيح نقول أن الأصل هو إيش؟ عدم التقديم، عفوا، عدم يعني أن الأصل أن الكلام على ترتيبه ولا نقول فيه تقديم وتأخير، هذا هو الأصل. إذا وقع الاختلاف هل هذا من المقدم المؤخر، واختلاف بأنه ليس من المقدم، فالأصل هو عدم التقديم،